الراديو 90 هواها مصري. ودلوقتي جه ميعادنا مع الرعب. قصتنا النهاردة كتبها لنا محمود جمال. يقال إن كل فنان لازم يسيب بصمته في الحياة. خليني أدخل في القصة على طول. أنا اسمي أحمد وعندي 25 سنة، عايش أنا وأختي الصغيرة مريم وعندها 16 سنة. من صغري وأنا بحب الرسم جدا، وخالي خالد هو اللي حببني فيه. كان دايما بياخدني معاه المعرض بتاعه، والغرفة الفنية الخاصة بيه كنت بدخلها ويعلمني ازاي ارسم، لحد ما كبرت ودخلت الكلية اللي كان نفسي جدا ادخلها، كلية الفنون الجميلة. ابويا وامي دايما كانوا فرحانين بيا وفخورين بيا، علشان شايفين ان انا هبقى انسان ناجح زي خالي. ولكن في يوم التخرج كان هو نفس اليوم اللي هما الاتنين للأسف ماتوا فيه. ماتوا في حادث عربية، وبعد الحادث بكام شهر لقيت خالي خالد بيقعد معايا وبيعرض عليا أشتغل معاه في المعرض بتاعه. في البداية استغربت، ولكن مع الوقت وفقت علشان أعرف أصرف على نفسي وعلى أختي مريم. المعرض كان عبارة عن دور أرضي في بيت بيملكه خالي في منطقة راقية، أما باقي أدوار البيت فهو مخصص للمعيشة. كانت الناس بتيجي قليلة زي ما بنقول كده من عليا القوم، وكنا بنبيع التحف الفنية واللوحات الرائعة دي بأسعار كويسة. مع مرور الوقت اتعودت على الشغل، وكنت أحيانا بضطر أسهر أو أبات في المعرض. بدأت كمان أرسم وأحط أعمالي للعرض وأباها بأسعار شعبية. موضوع أن أنا بدأت أرسم خلى المكان اتعرف أكتر واتشهر، والطلبة والمدرسين اللي في كليات فنون بدأوا يزيدوا، والحمد لله الحياة اتحسنت الحمد لله، وبقت ماشية لحد ما جه اليوم اللي بدأت المشاكل تحصل من عنده. ولو قلت انها مش مجرد مشاكل، ده الموضوع وصل لمصايب هكون مش ببالغ. خالي نادى لي وقال لي: اسمعني يا احمد، انت خلاص بقيت كويس في الشغل وعايز انقلك نقلة تانية. طبعا يا خالو انا معاك، شوف ايه حضرتك المطلوب مني ونعمله. انت عارف اننا بنروح مزادات نشتري منها تحف وانتيكات قديمة، وانت نفسك جيت معايا كم مرة. ايوه طبعا، المرة دي انت اللي هتروح لوحدك، مهمتك بقى تنقي الحاجة اللي تنفعنا وشايف انها مناسبة لينا وللزباين بتوعنا. المهم مش عندي خلاص السعر، المهم عندي الفن نفسه. وانت بصراحة عنيك يعني خلاص انا مقتنع بفنها جدا، ووافق يا حبيبي انك هتختار حاجة كويسة. والله يا خالو دي ثقة كبيرة من حضرتك، واوعدك ان شاء الله انك مش هتندم. طيب تمام، روح دلوقتي جهز نفسك علشان تسافر بكرة الصبح. وفعلا رجعت البيت وفهمت مريم اني هسافر يومين في شغل وهرجع. أول ما النهار طلع ركبت عربية أجرة وسافرت. كنت مسافر إسكندرية، وحسب كلام خاله أنا رايح معرض تاجر اسمه أنس نبيل. أنس ده واحد من أشهر تجار الأنتيكات والتحف في مصر، لكن ظروف حصلت له أعلن إفلاسه والبنك حجز على المعرض بتاعه. وصلت إسكندرية ورحت مباشرة على مكان المعرض. المعرض كان عبارة عن صالة واسعة كلها تماثيل ولوحات وأنتيكات وحاجات فنية، بس ما شفتش حد، يمين شمال مش شايف حد. جه ناحيتي واحد لابس بدلة، واضح انه الشخص المسؤول. فهمت منه ان المزاد اتأجل يوم. خرجت واتصلت بخاله وقلت له، قال لي طب خلاص ما ترجعش وخليك هناك عندك، واقعد في اي فندق لحد بكرة. سألت وناس دلوني على فندق قريب من مكان المزاد، وقلت كويس ودخلت الفندق. واول ما دخلت لقيت راجل عجوز قال لي ان اسمه الحاج منصور، طلبت منه اوضة لمدة ليلة واحدة. حطيت شنطتي في الاوضة بالفعل ونزلت لفيت في اسكندرية، وعلى اخر يوم رجعت الفندق تاني. طلعت اوضتي، خليني اوصف لكم الاوضه. هي اقدر اقول مساحتها 3 في 3 متر، سرير صغير وجنب منه الكومودينو، وفي شباك صغير بيطل على الطريق. مجهد تعبان غيرت هدومي ونمت. سمعت حد بينادي عليا باسمي. قمت من النوم، شفت بنت عمري ما شفتها قبل كده، لابسه فستان اسود زي فساتين الجنازات. حسيت ان قلبي وقف اول ما شفتها. فتحت عيني مره واثنين وثلاثه علشان اتاكد اني مش بحلم، بس هي فعلا موجودة. الحيطة اللي كانت وراها وهي واقفة كان كلها وشوش، كأنها وشوش ناس بتصرخ، وليه كأنها صوت الصرخات كان فعلا طالع من وراها من الحيطة. واختفت. اختفت وكأني كنت بحلم وأنا مفتح عينيا. بصيت في ساعة الموبايل، كانت 3 بالليل. فضلت سهران لحد الصبح. فطرت ونزلت المزاد، كان مليان تحف، وواضح ان الاستاذ انس نبيل صاحب الحاجات دي كان فنان حقيقي. بدأ المزاد وبدأت اشتري بالفعل. اشتريت تماثيل ولوحة زيتية كبيرة. اللوحة اسمها لوحة العائلة، وهي عبارة عن صورة لراجل وبنته وزوجته. لما خلصت كان الوقت متأخر، فقررت ابات كمان ليلة في الفندق، وخصوصا ان الحاجة اللي اشتريتها هتتشحن بكرة هي كمان. رجعت الفندق، وانا رايح ناحية اوضتي كان في اوضة قصاد اوضتي، بابها كان متوارب. لمحت جوه الأوضة مراية، معرفش فضولي خلاني أقف وبص كده من الباب المتوارب. شفت على المراية خيال أو جسم مشوش بيتهز. حسيت إن أنا دخت، لكن استعدت توازني وشفت راجل عجوز ملامحه غريبة. رجعت بظهري لورا وحاولت أقنع نفسي إن اللي أنا شايفه في المراية ده وهم. رحت عند باب أوضتي وفتحت الباب ودخلت. مجرد ما دخلت الأوضة وفتحت النور، لقيت الراجل العجوز اللي شفته في انعكاس المراية في الأوضة التانية واقف قدامي، ووشه كله نظرات غضب. كان بينزل من عينيه دموع عبارة عن دم. لابس هدوم مقطعة ومليانة دم، سنانه بارزة لبره بشكل بشع، شكلها مخيف. أما إيديه الاتنين فمحروقين. مد إيديه ناحيتي، الدنيا ظلمت في نفس اللحظة دي، وسمعت صوت همس في وداني. نور الأوضة رجع تاني، وكل حاجة كما كانت. ما بقيتش عارف اعمل ايه. دخلت اترميت على السرير ونمت شوية، ولما صحيت لقيت قدامي عم منصور. في ايه يا عم منصور؟ سلامتك يا استاذ، انت عيان؟ انا سمعت صوت زعيق من اوضتك من شوية طالع. لا انا كويس، مفيش حاجة. تحب يا أستاذ اتصل بحد من أهلك؟ شكلك مش كويس ولا حاجة. لا لا والله أنا كويس. طيب أنا ممكن أسألك سؤال يا عم منصور؟ تفضل يا ابني. هو مين اللي في الأوضة اللي قدام مني؟ مفيش حد، الأوضة فاضية. النهاردة وأنا جاي كان بابها متوارب ولمحت جواها راجل عجوز. يا ابني مفيش حد، تعال افتح حالك وشوفها بنفسك. لا لا خلاص خلاص مفيش داعي. استنيت لما خرج وكملت نوم، وكنت كل شوية حوالي نص ساعة أصحى الآن من النوم، وجملة انضم لينا دي بقت تتردد في وداني وأنا نايم. وفي مرة من المرات زهقت من كتر القلق، قمت قايم من على السرير وعايز أتحرك في الأوضة. اتكعبلت وخبطت في باب الحمام، اتفتح فوقعت جوه الحمام. حاولت أقوم، حسيت إن أنا جسمي تقيل جدا، بس حسيت إن في حاجة بتزق رجلي علشان باب الحمام يتقفل. وفعلا باب الحمام كان بيتقفل ببطء شديد جدا، والدنيا ظلمت، وجالي إحساس إن أنا فقدت البصر. حاولت أقوم واسند على الحيطة، كنت خايف، سمع دقة قلبي وحاسس ان انا مش لوحدي. ودراعي كل شوية احس ان في حاجة بتلمسه لمسة خفيفة، كأن في حد بيحط صباعه على دراعي ويشيله بسرعة. بقيت اهرش في ايدي الاتنين لحد ما حسيت فعلا بايد سخنة مولعة، بس المرة دي مسكت في رجلي. حاولت اخلص نفسي منها، لكن ايد تانية مسكتني وفضلت تخربش وتسحب فيا وتجرني. انضم لينا. استجمعت كل قوتي وفضلت أخبط بإيديا ورجليا. وصلت الباب الحمام وفتحته وخرجت. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. تاني يوم سبت الفندق ورجعت. قابلت خالي وكان سعيد جدا بالحاجات اللي أنا اشتريتها وقال لي ممتاز، برافو برافو برافو عليك. مرضتش أحكي له اللي حصل. بدأت أرص التماثيل واللوحة اللي اشتريتها، ومر كم يوم على الموضوع ده، وكنت قاعد في المعرض لوحدي لحد ما جه راجل وفضل يتفرج، وبعدين شاور لي على التماثيل لمسة وقال لي ممكن أشتريهم ومعاهم كمان اللوحة اللي هناك دي؟ آه ممكن طبعا. وقلت له على تمنهم، بس أنا حاليا ما معيش فلوس، ممكن أحجزهم وكمان أسبوع أجي أخدهم؟ اتصلت على خالي وحكيت له الموضوع، قال لي عادي تمام مفيش مشكلة، هو كده كده مش هياخدهم يعني، بس لازم يدفع مبلغ تحت الحساب للحجز يعني. بالفعل الراجل دفع جزء من الفلوس ومشي، بس قبل ما يمشي أخدت بياناته، لأن دي قوانين الشغل، بياناته ورقم تليفونه، وأنا بكتب وهو بيشاور بإيده كده لفت انتباهي إن على دراعه حرق كبير. بصراحة سؤال غبي مني، فلقيتني بقوله هو إيه ده؟ الراجل بصلي متضايق جدا، وأنا أحرجت من السؤال، فلقيتني بقوله أنا آسف أنا آسف. حصل إيه؟ المكان زي ما يكون اتنحس، ما فيش ولا رجل عتبت المكان تاني لمدة أسبوعين. حتى الطلبة اللي بيجوا يشتروا الحاجات الشعبية ما بقوش يجوا تاني. وفي يوم كنت مروح البيت لقيت أختي مريم قاعدة بتتفرج على التلفزيون، وأول ما شافتني قالت لي أنا جعانة حبيبتي، أنا جايب معايا أكل جاهز، ثواني هجهزه وأرجع لك. سبتها ورحت المطبخ، وأنا بحضر الأكل ببص على الشباك بتاع المطبخ، شفت راس خروف، كأن في خروف بيبص عليا من الشباك. حسبي الله اشترجم، ايه ده؟ واختفى. كملت تحضير الاكل، وطول ما انا واقف سامع صوت همس، صوت حاجة كأنها بتتحك على الارض، ومفيش مصدر للصوت ده. اخدت الاكل، لما خلصت وطلعت برا ما لقيتش اختي، سبت الاكل على الترابيزة ورحت الاوضة لقيتها نامت للأسف. انت لحقتي؟ صحتها وقلت لها هو يعني انا ما قعدتش كتير قوي احضر الاكل عشان تنامي وتسيبيني وتدخلي يعني، انا جايب الاكل ده هاكله لوحدي، مش عماله تقولي لي جعانه جعانه. اكل ايه؟ هو انا طلبت منك اكل؟ ده انا نايمه من قبل ما انت تيجي من بره، انا ما قلتلكش انا جعانه اصلا. ازاي انت مش كنت قاعده بره بتتفرجي على التلفزيون اول ما دخلت؟ انا كنت قاعده قدام التلفزيون ولا قلت لك انا جعانه؟ وبعدين انا جعانه نوم، انا عاوز انام، سيبني انام لو سمحت. وبعدين وبعدين بجد قفلت عليها باب الاوضه وخرجت. رحت علشان اكل الاكل اللي انا عملته لوحدي، ما لقيتش الاكل، الاكل كمان اختفى. تاني يوم رحت المعرض وقعدت أفكر في اللي بيحصل لي، مش لاقي سبب أرد على نفسي بيه على الأسئلة اللي عمال أسألها لنفسي، لحد ما لقيت راجل داخل عليا فضل يتفرج على التماثيل واللوحة، وأول ما عينه جات على اللوحة اتجمد وفضل يبص لها باهتمام. قربت منه وقلت له في أي حاجة حضرتك محتاجني أساعدك فيها؟ مش عايز، مش عايز حاجة، مش عايز. وخرج من المكان بسرعة. خاله جاي وسألني إذا كان الراجل اللي حجز التماثيل واللوحة جاي أخدهم ولا لأ، قلت له للأسف لأ، معرفش. هنعمل إيه طيب؟ بص أسبوع كمان ولو ما جاش هنبيعهم لأي حد يجي يشتريهم. دخلهم بقى المخزن علشان إيه؟ نشوف يمكن يجي. أخدتهم ورحت وديتهم المخزن، وقعدت جوه المخزن أفكر برضو في اللي بيحصل. اللمبة بتاعت المخزن بدأت تتراش وبدأت تنور وتطفي، خلاص انها على وشك هتتحرق. سمعت صوت صوت زي ما يكون حد بيحاول يتنفس ومش عارف. حسيت بعدها بإيد بتلمس ظهري، وجت عند رقبتي. نطيت من مكاني وصرخت. كان لما نور اللمبة بينور شفت حاجة أو حد أو شيء على الأرض لافف نفسه بقماش قديم من اللي بنلف بيه التماثيل القماش بتاعنا، والقماش مع نور اللمبة اللي عمال ينور ويطفي شايفه عمال يطلع وينزل كأن اللي ملفوف بالقماش ده بيتنفس. أيوه مديت ايدي ناحيته وكشفت الغطا. يا رب! كان مخلوق شيطاني، شعره منكوش في سائل لونه اخضر ولازق بينزل منه، عينيه بيضة مخيفة تماما. جريت، حاولت اخرج من المخزن، لقيت الباب مقفول. حاولت افتحه لكن الباب كأنه مقفول من بره وجوه بمليون قفل. سمعت صوت حاجة زي عظم بيتكسر، اتلفت ورايا لقيت المخلوق بيلف راسه ورقبته لدرجة ان صوت فقرات العنق وهي بتتكسر كان عنيف جدا. باب المخزن اتفتح، خرجت اجري. ومن اليوم ده ومن بعد ما نقلنا التماثيل واللوحة الناس بدأت ترجع المعرض تاني علشان تشتري الرسومات، وبدأ الطلبة يزيدوا عن الأول. بس في حاجة تانية كانت بتحصل، مصايب البيت بتزيد. مرة أرجع ألاقي هدومي مرمية على الأرض، مرة أصحى على صوت التلفزيون شغال لوحده، مرة صحيت لقيت مريم قاعدة على طرف السرير بتاعي ومدياني ظهرها. في حاجة يا مريم؟ إيه اللي جايبك هنا؟ وإيه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ اتلفتت لي وقالت لي عينيها كانت ما بترمش، ملامحها مخيفة مرعبة. هنضم ليكم انتوا مين؟ دخلت الحمام بتاع البيت وقفلت على نفسها. فضلت واقف استنيها تخرج كتير ما خرجتش. مريم، مريم افتحي حبيبتي افتحي. وانا بخبط على باب الحمام ومستنيها لقيت صوت من ورايا. افتح ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امال مين اللي جوه؟ لقيت مريم ورايا. فضلت مطبق لحد الساعة 8 الصبح. قمت من على السرير، كانت مريم صاحية محضرة الفطار وفطرنا احنا الاتنين مع بعض، وما فتحتش معها الموضوع اللي حصل امبارح تاني. نزلت رحت المعرض، خلي طلب مني ارجع تماثيل لخل العرض بمدام الراجل ما جاش يستلمهم. كنت حاسس ان انا هنحس المعرض تاني بس ما كانش هقول له ايه. رحت اجيب التماثيل وكان معايا عامل شغال معانا اسمه هيثم، عامل جديد، وحطينا بالفعل التماثيل في العرض. وخالي طلب مننا ان احنا نسهر شويه نوضب شويه حاجات، الشغل كان كتير وبعدين تعبت ونمت. احمد احمد احمد احمد ايه ايه في ايه في ايه يا هيثم؟ اصحى شوف ايه اللي بيحصل في صاله العرض. اصحى، ايه اللي بيحصل؟ في ايه؟ قوم بس تعالى معايا يا هيثم. في ايه؟ بقول لك تعالى معايا. مشيت وراه ناحيه صاله العرض. الصاله كانت منوره نور خفيف، الخمس تماثيل كانوا بيلمعوا بطريقه شديده وغريبه. قصادهم كان واقف راجل عجوز مستحيل يكون انسان، ايديه كانت محروقه وعينيه بيضه كلها، نفس الراجل او الشبح اللي شفته في اسكندريه. ولقيته عمال يتحرك قدام التماثيل وكانه بيركع قدامهم. يا نهار اسود ومنيل، يا هيثم الشخص ده ولا العفريت ده؟ انا شفته قبل كده. اما هيثم فرد عليا وقال لي يا حفيظ ده مش بني ادم، مش بني ادم. اتلفت لنا الراجل ده لما انتبه لوجودنا وفتح بقه على الآخر. كان خارج منه شعر اسود كتير. رجعت انا وهيثم لورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابعد يا هيثم ابعد. مجرد ما استعذت بالله من الشيطان الرجيم اسمه زي ما يكون انفجر. اتفتت لتعابين صغيره جدا. جريت في كل مكان في انحاء المعرض. اما هيثم فلقيته واقع على الارض وفاقد الوعي. لسه بواطي علشان افوقه. خبطة جامدة جدا على دماغي وقعت جنب هيثم. معرفش فضلت فاقد الوعي قد ايه، لكن صحيت خالي بيهز فيا وبيقول لي احمد اصحى مالك. فتحت عينيا اول ما قلت له ايه في ايه. انا دخلت المعرض لقيتك انت وهيثم وهم عليكم انتم الاثنين. هيثم فين يا خالي؟ هيثم فين؟ في المكتب عمال يزعق كل شوية ويعيط. قمت من مكاني ورحت له. أول ما شفته قربت منه قلت له ما تخافش. أما هيثم فبصلي وقال لي ابعد عني. ابعد بقولك ابعد عني. انت السبب في اللي بيحصل. أنا سمعت صوت في ودني بيقول إنك السبب في اللي بيحصل. ابعد. أما خالي فقال كرا إيه يا أحمد؟ هو إيه اللي حصل؟ اضطريت احكي له كل اللي حصل، كل حاجة. لما خلصت قال لي الموضوع كده بدأ من وقت رحلة اسكندرية والفندق اللي انت قعدت فيه. ايوه خاله، بس التماثيل واللوحات بيتهيألي ان هما السبب. انا شايف اننا نحرقهم نكسرهم او نتخلص منهم. مش هينفع يا احمد. ازاي وانت اللي دافع فيهم المبلغ؟ ازاي يعني؟ روح دلوقتي استريح وبكرة نتكلم. سبتهم الاتنين وروحت. دخلت الأوضة بتاعتي ونمت وكالعادة قلق. وفي مرة من اللي صحيت فيهم من القلق سمعت صوت جاي من جوه الدولاب. بقيت اتحرك خطوة بعد ما نزلت من على السرير ورايح ناحية الدولاب. وفتحت الدولاب شفت رجلين كلب. ايوه، وباقي الجسم الكلب مستخبي ورا الهدوم اللي متعلقه في الدولاب. وصوت الكلب كان غريب جدا. رجعت لورا. نزل من الدولاب وخرج كلب اسود ضخم. عينيه مكانهم فاضي، سنانه من كتر الدم اللي نزل منها كان بينزل على الارض مغرق سنانه وبقه. احمد افتح. احمد انت كويس؟ كانت مريم اختي بتخبط على الباب. انا كويس، ارجعي اوضتك. انا مفيش حاجه، انا كنت تعبان وهنام. احمد انت صوتك خايف فيه؟ بقولك مفيش حاجة، انا هنام ولو احتاجت حاجة هنادي عليك. امشي بقى ارجوك، انا عاوز انام. مشيت. اما عن الكلب فكان كأنه مستني الحوار ده يحصل بيني وبينها. نط فجأة عليا، حسيت بأنيامه بتقرب من رقبتي، كنت بقاومه على قد ما اقدر. لكن سابني ونط من الشباك من غير ما يأذيني او يعمل حاجة. الصبح اللي جه من غير ما اشوف النوم كنت في المعرض، لقيت خالي موجود، بس الغريب انه مش من عادته انه يجي بدري قبل مني. وقال لي انا بايت هنا من امبارح، معرفتش انام في البيت وجيت هنا تاني بالليل، عمال يجي لي كوابيس وحشه قوي فانا جيت. حصل بالظبط ايه يا خالو؟ ممكن حضرتك تقول لي؟ انت عارف اني ساكن في الدور الاول اللي فوق المعرض. انا اول لما رجعت البيت ودخلت علشان اغير هدومي لقيت مراتي بتتصل عليها وبتقول لي انها هتبات عند اهلها الليله. بقفل معاها سمعت صوت حد ماشي في الصاله في البيت. خرجت من الاوضه لقيت واحده ست وراجل عجوز ومعاهم طفله صغيره كانوا ماشيين في الصاله، نفس الثلاثة اللي موجودين في اللوحة بتاعة العائلة اللي انت اشتريتها. انا قلت انا بتخيل، وخصوصا ان هم كمان اختفوا فجأة. على الساعة 3 بالليل سمعت صوت حد بيعيط في اوضتي. هتصدقني لو قلت لك ان الصوت كان طالع من جوه الحيطة، وحسيت زي ما تكون الحيطة بتنبض كأنها كائن حي. والله زي ما بقولك كده. أنا مصدقك يا خيلو. وبعدين سمعت حد بينادي علي وعمال يقول يا خالد يا خالد. رديت وقلت مين؟ لقيت أصوات عمالة تيجي من كل حتة. صوت كأن الكراسي بيطلع منها صوت، التلفزيون بيطلع منه صوت وهو مقفول، الكنبة بيطلع منها صوت، الحمام بيطلع منه صراخ، المطبخ مليان صوت، ناس عمالة كلها تتكلم مع بعض وتقول لي انضم لينا انضم لينا. نزلت بسرعة وقفلت الشقة وقعدت قدام المعرض. يا خالي أنا قلت لك من الأول إن اللوحة والتماثيل دي فيهم مصيبة. كان هيثم واقف وإحنا بنتكلم، بس كان أهدى من امبارح بكتير، وقال أنا أعرف شيخ اسمه يوسف، الشيخ ده هيساعدنا كلنا. ما اعترضناش، أخدنا اللوحة دي ورحنا للشيخ يوسف وحكينا له كل حاجة حصلت وطلب منا إن إحنا نروح معاه. ولما سألته هنروح فين قال لي هتعرفوا كل حاجة بعدين. مشينا معاه لحد ما وصلنا لأكتر مكان أنا مفيش بيني وبينه عمار على الأقل في الفترة اللي أنا عايش فيها، المقابر. فضلنا ماشيين جوه المقابر لحد ما وقفنا عند قبر معين. الشيخ يوسف طلب مني اللوحة وفعلا أخدها وبدأ يقرأ عليها آيات قرآن معينة. بصيت لخالي وقلت له خالو هو الراجل بيقرأ قرآن على اللوحة؟ هو ايه الهبل ده؟ خالي قال لي اسكت خالص خلينا نشوف هيحصل ايه. شوية والشيخ يوسف خلص وجاب حجر من على الارض ونزل بيه تكسير في اللوحة. اللوحة كانت مش مرسومة على ورق، اللوحة مرسومة على قماش ابيض. قماش ابيض فكرني في الموقف ده وانا في المكان ده بالكفن. اخذ القماش ده وفتح القبر وقال أيها الألف القائل، أيها السر الأحادي، أجب أيها الملك ضال، وأمر أعوانك بقضاء طلبي في هذا، وأمر أعوانك بقضاء طلبي هذا في وقتي هذا، مسرعين مسرعين، مطيعين مطيعين، أيها الألف القائل، السر الأحادي، أجب أيها الملك ضال، وأمر أعوانك بقضاء طلبي في هذا، وأمر أعوانك بقضاء طلبي هذا وفي وقتي هذا مسرعين مسرعين مطيعين مطيعين ملبيين ملبيين منفذين منفذين الآن الآن الآن. ونزل جوه القبر وحط القماشة بتاعت الوعاء وخرج وقفله وبصلنا وقال: منها خرجنا وإليها نعود، منها خرجنا وإليها نعود، منها خرجنا وإليها نعود. الفاتحة. قرينا وسألته: هو كده يا شيخ يوسف خلاص؟ مفيش حاجة هتحصل تاني؟ خد يا ابني خالك وروحوا بيوتكم وناموا كويس. خالي طلع فلوس من جيبه واداله اللي فيه نصيب، وسيبنا الشيخ يوسف وكل واحد منا رجع البيت. انا رجعت وترميت على السرير، كنت تعبان جدا وكاني كنت في حرب. نمت وحاسس ان في تقل على ظهري كبير، لكني الاول مره مشوفش حاجه. يوم والتاني والتالت والدنيا ماشيه كويسه جدا لحد تقريبا اسبوعين. اما تالت اسبوع وتحديدا يوم الخميس كنت نايم وحلمت تاني بنفس العيلة ومعاهم نفس الكلب المرعب اللي شفته في الدولاب. في الحلم قلت لهم: انتوا عايزين منا ايه؟ قربت الست وقالت لي: انضم لينا. واختفوا. صحيت من النوم واتصلت على خالي وحكيت له كل حاجة، لقيته بيقول لي ان هو كمان حلم نفس الحلم المزعج. نزلت من البيت وقابلت خالي وقررنا نرجع للشيخ يوسف تاني ورحنا له. كانت الصدمة، بيته كان كله محروق. الجيران قالوا لنا ان الحريق ده حصل من اسبوع وان الشيخ يوسف مات. وحد تاني قال: لا هو ما نعرفش هو مات ولا لا، هو البيت اتحرق وهو جواه، بس الصراحة انا ما شفناش الجثة بتاعته فما نقدرش نقول انه مات. الراجل ده مخاوي وبيعرف يسلك اموره، وممكن يكون اتحرق وهو بره. ما بقيناش عارفين نعمل ايه. خالي قال لي: روح انت المعرض عشان ما يبقاش فاضي، وانا هدور على حد تاني. وانا في المعرض طلعت الموبايل، لقيت موضوع مكتوب عن الفنان انس نبيل. لقيته ظاهر قدامي من غير مناسبة، زي ما تكون بتتكلم مع صحابك عن لبس تي شيرتس او حاجة، وفجأة يجي لك اعلان عن حاجة انت كنت بتتكلم فيها. وده اللي حصل معايا بالظبط، موضوع عن الفنان انس نبيل اللي انا اشتريت حاجته. كان بيتكلم الموضوع عن قد ايه هو فنان كبير وحقيقي وقامة كبيرة ومخلص لفنه، وكان في صورة ليه. اول ما بصيت في الصورة: ايه ده؟ ده نفس الراجل اللي جاي يحجز الخمس تماثيل ومرجعش تاني؟ ازاي؟ ليه؟ طيب أنا مسجل بياناته في دفتر المعرض، أنا فاكر. فتحت دفتر المعرض وجبت عنوانه، العنوان في اسكندرية. ما قلتش لخالي أي حاجة. تاني يوم كنت مسافر على اسكندرية على طول من غير ما أحكي له أي حاجة، ركبت تاكسي ورحت على العنوان على طول. وبالمناسبة كان كاتب لي رقم تليفون حاولت أتصل بيه، الرقم مغلق على طول. البيت اللي في اسكندرية عبارة عن دورين، موجود في منطقة البيوت فيها مش كتير. خبطت على الباب ورنيت الجرس، مفيش حد بيرد. زقيت الباب زقيتين اتفتح، دخلت. البيت ضلمه ضلمه تماما. ولعت كشاف الموبايل وتمشيت ادور بين الاوض، ما اعرفش بدور على ايه، لكن بدور. اوضه من الاوض كان جاي منها ضوء خفيف، دخلتها. اوضه واسعه فيها مكتب كبير، تمثال غصب عني وقعته على الأرض. لكن اللي حصل إن صوت وقعت التمثال غريب، زي ما يكون وقع في أوضة فاضية تماما أو في استاد أو في حاجة، لأن صوت الوقع كان ليه صدى صوت غريب وكبير. ده معناه إن في حاجة فاضية تحت الأرض، في حاجة سرية أو أوضة تحت الأرض. شلت السجادة، لقيت زي الأفلام باب خشب بقفل حديد في الأرض. مسكت التمثال اللي كان وقع في الأرض وفضلت أدق على القفل لحد ما اتكسر. فتحت الباب، سلم نازل لتحت الأرض. نزلت. ارجع ارجع ارجع. لا مش هرجع، لقيت تحت حاجتين، دولاب مليان كتب وتمثال في الركن. رحت ناحية الدولاب وبدأت ألف في الكتب، وظهروا فجأة راجل وست وطفل وكلب اسود. انتوا مين؟ انت عايزين مني ايه؟ عايزين ايه؟ كانوا بيقربوا، وشوشهم مخيفة، جسمي كان كل ما بيقربوا بيتلج، ونفسي كان صعب، وحركتي بقت صعبة. قدرت اتحرك، قدرت افك رجليا، قدرت اخلص نفسي من الشلل اللي جالي، وخرجت اجري من الاوضه، وخرجت اجري من البيت. وانا بجري سمعت حد بينادي عليا، انت يا استاذ، انت يا استاذ. كان راجل كبير في السن. انت ايه اللي دخلك البيت ده؟ انا صديق الاستاذ انس نبيل، انا صاحبه. انت صاحب الاستاذ انس؟ ده انا بقالي 30 سنه وما اعرفلوش صحاب ولا حد جزاره. هتقولي انت مين وما تكدبش ولا اجيب لك الشرطه حالا؟ حاضر هقولك. حكيت له خطوط عريضه من اللي حصل. رد عليا وقال لي، عشان اريحك انا سايب البيت ده من مده طويله. طيب هو راح فين؟ معرفش، كل اللي اعرفه ان البيت ده غريب. ساعات نسمع صوت ناس بتصوت جواه، ساعات نسمع صوت ناس بتنادي، ومع الأذان لازم نسمع ناس بتصرخ كل يوم 5 مرات. وتأكدنا ان ده اكيد جن ومش متحمل صوت الأذان. طيب والعمل؟ عمل ايه يا ابني؟ ارجع بيتك، ايه اللي جابك الحتة دي؟ فعلا رجعت، وانا في الطريق الموبايل رن، وكان اختي مريم بتتصل. حاولت اتملك نفسي علشان ما احسسهاش ان انا خايف او حاجة. الو؟ ايوه يا مريم. الحقني يا احمد، الحقني. والخط فصل وتليفونها اتقفل. طول الطريق عمال افكر في احتمالات كلها اسوأ من بعض. لما وصلت البيت كنت بجري زي المجنون، الصمت رهيب وكل الانوار مطفية. مريم انت فين؟ فتحت انوار البيت اوضه اوضه، الارض كلها دم كتير. اما في اوضتها كانت مريم قاعده على الارض ومدياني ظهرها، وحواليها ورق كتير مليان شخبطه ولخبطه وخطوط بالدم. ضوافر ايديها كانت مكسوره، ومكان صوابعها وضوافرها اللي اتكسرت كله دم، والدم اللي نازل ما بين ضوافرها وصوابعها اللي اتكسرت هي اللي عامله بيه الشخبطه والخطوط اللي على الورق دي. مالك يا مريم؟ في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ وشها كان شيطان مخيف. انضم لينا، انضم لينا. وبعدها فقدت الوعي. شلتها من الأرض وحطتها على السرير، وجبت شاش ومطهر وطهرت لها الجرح وربطت لها ايديها. ولما فاقت بصت على ايديها وصرخت، وكانت كل اللي بتقوله، هو ايه اللي حصل لي؟ ايه اللي حصل لي؟ لا ما حصلش حاجة، انت كويسة. انا كويس. انت فاكر انهم هيسيبوك؟ انت فاكر انهم هيسيبوك؟ سبتها وخرجت. ايوه سبتها. رحت على المعرض ورحت عند التماثيل، فضلت واقف قدامهم وجبت سيخ حديد وبدأت أكسر في التماثيل، أكسر فيهم واحد ورا التاني، أكسر فيهم كلهم. مع أول تمثال اتكسر، جمجمة صغيرة ظهرت لما كسرت أول تمثال. بدأت أكمل تكسير بالراحة، لقيت التمثال مبني على هيكل عظمي لجثة طفل صغير. التمثال اتبنى عليه، كسرت باقي التماثيل كلها مبنية على جثث بني آدمين. ليه يا ستار يا رب ليه؟ نفس الخبطة اللي حسيت بيها المرة اللي فاتت هي اللي حسيت بيها المرة دي. لما فقت لقيتني واقف زي ما أنا، لكن كنت في صحراء ملهاش نهاية. وشفت القمر لونه أحمر زي الدم، ومن حوالي شفت تلال من الرمل، رمل الأحمر ورمل أسود ومخلوقات مشوهة ومرعبة. فضلت ماشي وسط الصحراء، لا عارف أنا رايح فين ولا جاي منين. وظهروا قدامي الست والراجل العجوز والطفلة، ومعهم ناس كتير كلهم عاملين زي الزومبي، شكلهم مخيف، بشرتهم شاحبة. لقيت الراجل العجوز بيقول لي انت دلوقتي معانا، انت معانا، انت معانا، انت معانا، انت معانا. انا ما متش، انا عايز ارجع، عاوز ارجع، انا عايش. اما الست فقربت من ودني وقالت لي في نفس اللحظة أنا فقت، لقيت نفسي مربوط على الأرض جنب التماثيل المتكسرة ودماغي بتنزف، ولقيت أنس نبيل واقف وعيني بتلمع بشر. سمعت صوت بيقول أنت كويس يا أحمد؟ بصيت لقيت خالي هو كمان مربوط، أما أنس فبصلي وقال لي أنا مش مجرم، أنا فنان، فنان حقيقي، فنان بيكرس كل حياته علشان الفن والخلود. يعني ايه؟ انت عايز ايه؟ انت مجنون وانا فهمت انت بتعمل ايه؟ انت مفكر ان انا اول واحد يعمل كده؟ انت ما سمعتش عن تمثال بوزة اللي لقوا جواه هيكل عظمي اصلا؟ ما سمعتش عن الفنان اللي كمل لوحته بدمه وبعدين مات؟ الناس دي كلها اتكتب لها الخلود باعمالها. أنا كل تماثيلي جواها بني أدمين. ما أنا عارف، شفت ده بنفسي. حتى اللوحات مرسومة بدمهم مش بدمي. أنا عمري ما كنت أحب أبيع الفن بتاعي ولا أحب أحتك بحد، لكن البنك الملعون حجز على المعرض بتاعي وفضلت أتابع وراقب. حاجتي هتروح فين؟ فني، تحفي، كنزي. ولما انت اشتريتهم حاولت احجزهم واشتريهم، بس انا للأسف مش قادر اجمع كل المبلغ اللي انتوا طالبينه. ما انتوا حرامية، انا عارف ان اشباح الميتين بيبقوا احيانا مزعجين، انا عارف، بس انك تدور وتحاول تفهم وتعرف الحقيقة، انا اسف، انا اسف جدا. الحل انك تنضم للمجموعة الجديدة بتاعتي، مش انت لوحدك، انت وخالك ده. وبعدين هو ما كانش واخد باله ان التماثيل اتكسرت، وهو بيتكلم وهو مندمج. انا هعمل منكو لو ايه ده؟ مين اللي كسر التماثيل بتاعتي؟ انت؟ انت يا مجنون اللي كسرتها؟ انا ازاي ما شفتش في الاول؟ ازاي ما شفتش ان انت كسرت تحفي؟ في اللحظة اللي كان بيتكلم فيها ضباب، ضباب كتير من المكان، وظهر منه شبح واتنين وتلاتة واربعة واكثر واكثر. الضباب هجم عليه وكلهم حاوطوا بيه وهو فضل يصرخ يصرخ. اتجمعوا حواليه. الضباب اختفى والأشباح اختفت وسابت مكانها تمثال، تمثال صارخ لونه أسود لشخص نسخة تبقى الأصل من أنس، لكنه كان بيصرخ وفاتح بقه على الآخر وبيبص بنظرات كلها خوف وفزع. وانتهت لعنة أنس، وداء أنس في الآخر من نفس الكاس اللي دوقه لكل الضحايا بتوعه. يقال إن كل فنان لازم يسيب بصمته في الحياة، دي الجملة اللي أنا بدأت بيها. عرفتم دلوقتي السر وراء الجملة دي، بس في جملة أنا ما قلتهاش ليكم، كنت مش حابب أقولها لكن ضميري يحتم عليا أن أنا لازم أقولها لكم. أنس قال لي جملة أنا مش نسيها أبدا. هو أنت فاكر أن التماثيل اللي مالية الفلل والقصور والمتاحف والبيوت دي تماثيل عادية؟ لا، دي كلها فنون، فنون من عظم البشر. أي تمثال فيه هيعجبك ويشدك ناحيته لازم تكون متأكد إنه اتبنى على فن من الفنون البشرية. في قصص رعب حصرية ما تنسوش تتابعوها على قناة أحمد يونس على يوتيوب. القناة فيها 500,000 مشترك، وأحدث قصة موجودة فيها اسمها رعب أشياء وأماكن مسكونة، بتتكلم عن أماكن مسكونة وبتتكلم عن الجزء الثاني من ملف الأشياء. القصة أو الفايل ده اسمه رعب أماكن وأشياء مسكونة. تنسوش الجروب بتاعنا على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، الجروب بيقترب من 70,000. في جروب تاني يا جماعة حوالي 10,000 أو 11,000، الجروب ده مش بتاعي. فأي جروب اسمه عيلة أحمد يونس من فضلك شوف العدد الموجود في الجروب كام. العدد لو فوق 60,000 يبقى ده الجروب الحقيقي، لو العدد فوق 10,000 أو ما بين 10,000 ل 12,000 ده جروب غير رسمي وأنا للأسف غير مسؤول عنه. أي صفحة اسمها كلام معلمين أنا غير مسؤول عنها، أي صفحة اسمها رعب كلام معلمين برضو أنا غير مسؤول عنها. خلصت حلقتنا النهاردة من كلام معلمين، نتقابل يوم الخميس الجاي وحلقة جديدة إن شاء الله من الساعة 12 للساعة 2. أما برنامج صباحك ومطرحك فبيكون مواعيده دايما من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10 صباحا. شكرا لحسن المتابعة، ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة. أقول لكم إيه، تصبحوا على ألف خير وويك أند سعيد. كان معكم أحمد يونس، باي باي.